يا ختام الأنبياء كنت تخلو في حرائي، يا ختام الأنبياء كنت تخلو في حرائي، إذ بلى وحي السماء ولك التمجيد يحلو، في حراء كنت تخلو ولك التمجيد يحلو، وبفضل الله تعلو يا إمام المرسلين، وبفضل ربك الهادي وتسجد، في حراء كنت تعبد ربك الهادي وتسجد، بخشوع وتعبد ودعاء وحنين، بخشوع تخلو في حرائي يا خي. وختمت